الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا محمد رسول الله الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير والبشير النذير أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون عباد الله فإن الناظر في أحوال كثير من المسلمين في المشارق والمغارب يسوءه ما آل إليه أمرهم من تسلط الأعداء عليهم وافتراق كلمتهم وكثرة فرقهم وأحزابهم وتأخر نصر الله عنهم وكثير من الناس يسأل ما بال المسلمين تتوالى عليهم الضربات وتكثر عندهم الأزمات ويتأخر النصر عنهم من عشرات السنين والجواب أيها المسلمون عباد الله أن في القرآن قانوناً بينه ربنا جل جلاله ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وفي القرآن كذلك إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون وفي القرآن كذلك ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم هذه كلها سنن ربانية وقوانين قرآنية لا تتخلف فإن الجزاء من جنس العمل ولا يظلم ربك أحدا أيها المسلمون عباد الله إن نصر الله عز وجل لا يتنزل إلا إذا توافرت أسبابه وأخذ الناس بالطرق المؤدية إليه هذه الأسباب نقرأها في القرآن ونعرفها من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم متى ما أخذ الناس بها وسلكوا السبل المؤدية إليها فما أسرع نصر الله عز وجل أن يتنزل أول هذه الأسباب أيها المسلمون عباد الله صلاح النية لا بد أن تكون النية صالحة أن يكون قصد المؤمن من عمله من قوله من جهاده من بذله من عطائه وجه الله عز وجل سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل ليرى مكانه أي ذلك في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، هذا هو المجاهد في سبيل الله. ما جاهد من أجل وطنية ولا قومية ولا عصبية ولا عنصرية، وإنما جاهد لله في سبيل الله، إعلاء لكلمة الله، إحقاقا للحق وإبطالا للباطل. هذا هو السبب الأول. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ثانيا، أيها المسلمون عباد الله، اجتماع الكلمة، اجتماع الكلمة باب من أبواب النص. أن يكون الناس على قلب رجل واحد، الهم واحد، والقصد واحد، والقيادة واحدة. إذا اجتمعت كلمة الناس ففي اجتماعهم قوتهم، وإذا تفرقوا أيدي سبع، كل حزب بما لديهم فرحون، فرقوا دينهم وكانوا شيعا، يبغض بعضهم بعضا، يكيد بعضهم لبعض، ويبدون العداوة والخصام. فما أبطأ النص وما أبعد طريقه. إن الناظر في أحوال المسلمين اليوم يجد أن كلمتهم مفترقة، يجد أن قيادتهم ليست واحدة، وهذا من العذاب الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون بأس الناس بينهم شديدا، أن يتسلط بعضهم على بعض إن بلسانه أو بيده، هذا من أسباب بطء النصر عنهم. ثالثا، أيها المسلمون عباد الله، الإيمان بالقدر سبب من أسباب النصر. أن يعتقد المسلم يقينا أن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. يعتقد المسلم يقينا أن الأرزاق والآجال والأعمال كلها في كتاب محفوظ، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. هذه هي التربية القرآنية لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، الموت آتيك لا محالة. لما قال المنافقون يوم أحد شامتين في الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله، حمزة وأصحابه رضوان الله عليهم، قال المنافقون: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. قال الله عز وجل: قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. يا من تشمتون في من قتلوا في سبيل الله، يا من تقولون لو كان كذا لكان كذا، ادرؤوا عن أنفسكم الموت إذا جاءكم في بيوتكم، في غرفكم المغلقة، خلف أستاركم المرخاة، الموت آتيكم لا محالة. يقول ابن كثير رحمه الله: وقد روينا عن قائد الجيوش ومقدم العساكر وحامي حوزة الإسلام وسيف الله المسلول على أعدائه أبي سليمان خالد بن الوليد رضي الله عنه، أنه قال: حين كان في سكرات الموت: لقد شهدت كذا وكذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهدت كذا وكذا من بعده، يعدد معاركه وغزواته ومواقفه، وما من موضع في جسدي إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء. يقول رضي الله عنه: لو كان التقدم في المعارك، لو كان التعرض للموت سببا لتعجيله لكنت في أول الناس موتا، لكن رغم كثرة معاركه وتعدد غزواته فإنه رضي الله عنه يموت على فراشه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. رابع هذه الأسباب أيها المسلمون عباد الله، أن يتقدم للقيادة من كان أشجع نفسا، من كان أكثر علما، من كان أثبت قلبا، من كان أجرأ وأكثر إقداما، هذا الذي يتقدم للقيادة. ما يتقدم لها الجبان الخوار، ولا يتقدم للقيادة من إذا سمع صوتا ولا مدبرا ولم يعقب. هؤلاء بنو إسرائيل لما قالوا لنبي لهم: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، بعد أن حاورهم محاورة قصيرة قال لهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. كانوا يعتقدون أن القائد لا بد أن يكون أكثرهم مالا، لا بد أن يكون أعلاهم نسبا، لكن نبيهم عليه السلام بيّن لهم مؤهلات القيادة. قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. زاده بسطة في العلم، قال المفسرون: العلم بالحرب، العلم بالحرب، بأسباب النصر، بكيفية إدارة المعارك، بمعاني الكر والفر، هذا هو العلم المطلوب. ثم بسطة الجسم، ليست بالسمن ولا بالطول ولا بأن يكون العظم عريضا ولا أن يكون الرأس كبيرا، لا هذا ولا ذاك. قالوا: بسطة الجسم كناية عن شجاعة القلب، هذا الذي يتميز به الناس، وإلا فقد قال ربنا جل جلاله عن المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه كان رجلا قصير القامة نحيف الجسم دقيق الساقين، لو صعد على شجرة حركته الريح ومالت به حيث تميل، ومع ذلك كان من أجرأ الناس قلبا وأشجعهم نفسا وأرغبهم فيما عند الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لساقاه أثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد. هذه هي البسطة التي ينوه بذكرها، التي يعلى شأنها، لا أن يكون الإنسان طويلا بدينا ثم بعد ذلك هو جبان خوار. لا بأس بالقوم من طول ومن عظم، أجسام البغال وأحلام العصافير. ثم خامس الأسباب أيها المسلمون عباد الله: الرغبة فيما عند الله. ألا يكون الناس حريصين على الدنيا عاضين عليها، يتمنى أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، لا، بل يكون راغبا فيما عند الله. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله عز وجل قبل أن تبدأ المعركة: اللهم إني أسألك أن تمنحنا أكتافهم وأن تجعلني أول شهيد. والآخر كان يدعو: اللهم إني أسألك أن تلقيني غدا عدوا شديدا بأسه عظيما حرده يقاتلني وأقاتله فيقتلني فيجدع أنفي ويقطع أذني ويبقر بطني، فإذا لقيتك يا رب سألتني لما فعل فيك هذا يا عبدي، أقول من أجلك يا رب. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. أسأل الله عز وجل أن يحسن لنا الختام، وأن يرزقنا شهادة في سبيله، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن ينصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم فرج همومهم، اللهم نفس كروبهم، اللهم أحسن خلاصهم، اللهم فك أسرهم، اللهم تول أمرهم، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعيذهم بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا أن من أسباب النصر تشجيع القائد جنوده على خوض المعارك في سبيل الله، وعلى أن يتمنوا لقاء الله، وأن تتعلق رغبتهم بما عند الله. فإن رسول الله محمدًا صلى الله عليه وسلم قبل أن يبدأ معركته كان يقول لأصحابه: والذي نفسي بيده لا يقاتلنهم اليوم رجل فيقتل صابرًا محتسبًا مقبلًا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. يقول لهم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. كان من هديه صلوات ربي وسلامه عليه أن يلح على ربه بالدعاء، يعلق القلوب بالسماء لا بالأرض: اللهم مدري السحاب، اللهم مدري السحاب، سريع الحساب، هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. اللهم نصرك الذي وعدتني. يلح على ربه جل جلاله، يكثر هو أصحابه من ذكر الله، ما يغنون ولا يرقصون ولا يطربون، وإنما يذكرون الله. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ثم من عوامل النصر أيها المسلمون عباد الله أن يخرج من بين الصفوف من كان مخذلا، من كان مثبطا، من كان مرجفا. المخذل هو الذي يقول للناس: أنى لكم النصر، لن تنتصروا. والمرجف هو الذي يخبر عن قوة الأعداء ويخوف الناس بما هم عليه من بطش، مثل ما كان حال المنافقين الذين يقولون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وكانوا يقولون أيحسب محمد جلاد بني الأصفر اللعب، لكأني به وبأصحابه غدا وهم مقرنون في الأصفاد. هؤلاء هم المنافقون المرجفون المخذلون المثبطون، لا بد أن يخرجوا من بين الصفوف. قال الله عز وجل: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. هؤلاء المثبطون المرجفون المخذلون لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولا أوضعوا خلالكم يبرونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. من أسباب النصر أيها المسلمون عباد الله الحذر من الترف والنعيم، فهذا طالوت عليه السلام يختبر جنوده يقول لهم: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. ماذا كانت النتيجة؟ قال الله عز وجل: فشربوا منه إلا قليلا منهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كعدة أصحاب بدر 310، هؤلاء الذين أطاعوا هؤلاء الذين صبروا، أما الأكثرون أما الأغلب فإنهم قد عصوا أمر ذلك القائد، ما التفتوا إليه ولا أعاروه انتباها. الترف أيها المسلمون عباد الله ما ذكر في القرآن إلا مذموما، ما ذكر إلا قرين الهلاك، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ما أحوجنا أيها المسلمون عباد الله إلى أن نقرأ القرآن قراءة فاحصة، ما أحوجنا إلى مراجعة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن نرى فيها واقعنا ونجد فيها حلا لمشكلاتنا وإجابة لأسئلتنا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينصر من نصر دينه وأن يخذل من خذل دينه. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين، لك مخبتين لك مطواعين، إليك أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا واهد قلوبنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكلأنا بركنك الذي لا يضام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت رجاؤنا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك. اللهم تب علينا توبة نصوحا ترضيك عنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتوفنا وأنت راض عنا غير ربان، وأحسن الختام يا علام. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا